السلام عليكم. قبل شهرين تقريبا في سجين مصري الجنسية في مصر كانوا يبي ينفذون عليه حكم الإعدام، ينقال له محمد صابر. محمد صابر هذا في ذاك اليوم افتحوا زنزانة السجن وخذوه فرقة الإعدام وبدوا يسحبونه إلى منصة الإعدام. خلاص كان متهم في جريمة قتل قبل 8 سنوات داخل على محل جواهرجي مال ذهب مصوغات ذهبية، وأطلق عليه النار من سلاح يسمونه خرطوش. والخرطوش هذا ترى في نوع سلاح يعني يتم صناعته صناعة محلية ويستخدمونه بعض المجرمين في عمليات السطو المسلح. المهم دخل على المحل قام يخوف ويرهب منه صاحب المحل الجواهرجي، هذا عطني الذهب عطني كذا عطني كذا، هذاك يحاول يقاومك قام وأطلق عليه النار وجت الرصاصة في مقتل. طبعا الصوت كان عالي وما كان يبي يعني يطلق النار، وده يقتله لكن بدون ما أحد يسمع لأنه كان محل الذهب هذا في وسط محلات كثيرة. فالناس التمت عليه وهو طالع ومسكوه وضربوه ضرب وسلموه لرجال الأمن، وبعد التحقيق واعترف بالقضية وحكموا عليه بالإعدام. قالكم بالطويلة يوم سحبوه وحطوه على منصة الإعدام وربطوا يدينه وحطوا الحبل على رقبته، توهم يبي يغطون وجهه ويقوم يصرخ. الله يخليكم أنا عندي كلمة بس. قالوا لا ما في مشكلة، ترى دائما يعطون السجين فرصة إنه يعني إذا عنده رغبة يبي يشرب ماء يبي يقول شيء يبي وصية يعني. قال أبي النائب العام، عندهم اللي هو ممثل النيابة العامة موجود عشان يحضر عملية الإعدام، فحضر عنده. قال نعم شنو تبي؟ قال أنا عندي اعتراف. قال اعتراف بشنو؟ قال أنا في وحدة قتلتها قبل ما أقتل الجوهرجي، وأنا تبت إلى الله يعني بعدها السجن 8 سنوات وأنا خلاص راح ألاقي ربي فأبي أبري ذمتي. قال شنو القضية؟ قال له قبل لا أرتكب جريمة الجواهرجي كانت في مرة كبيرة في العمر اسمها فكيها، هذه مرة عجوز ودائما تزين تلبس غوايش ذهب، فأنا طاحت عيني يوم الأيام على الذهب اللي كان في إيدينا وقعدت أراقبها إلى أن وصلت بيتها، وقعدت أراقب البيت بشوف في أحد ساكن معاها ولا لا. تبين أن ساكن معاها فقط زوجها وكبير في العمر ورجل يعني متدين ودائما وقت صلاة الفجر يطلع بعد مراقبة أيام. فقلت هذه أحسن فرصة أني أنتظر الزوج هذا الشايب يطلع من البيت يروح يصلي الفجر، أقوم أنا أدخل على زوجته العجوز. وفعلا ذاك اليوم ولا هذا الشايب طالع يتمشى شوي شوي قبل موعد الصلاة ب10 دقائق تقريبا. لما تأكدت أنه دخل المسجد رحت على طول إلى بيته وفتحت الباب، وهو كان مخلي الباب يعني مطرف يعني ما هو مسكر مقفول بالقفل. فدخلت عليها وقعدت أدور وهذه العجوز نايمة على السرير، وعلى طول وأروح لها بالسكين وأنحرها وخذيت الغوايش أو الذهب اللي كانت في إيدينها وهربت. لكن هالجريمة هذه تم تقييدها ضد مجهول لأنهم ما عرفوا من المجرم اللي ارتكب هالجريمة. طبعا هم وقت الإعدام ممكن هذا المجرم يقول أي كلام عشان فقط يبي يأجل يعني عملية الإعدام. قالوا لحظة شوي وقفوا موضوع الإعدام الحين، وبلغوا إدارة الجنايات اللي عندهم شيكوا على موضوع جريمة حصلت في اليوم الفلاني السنة الفلانية سيدة ينقالها فكيها. قعدوا يبحثون ولا فعلا قضية موجودة مقيدة ضد مجهول لسيدة مو عارفين من اللي قتلها، وهذه كانت قبل واقعة الجوهرجي. قالوا له خلاص أجلوا موعد الإعدام وخذوه مرة ثانية إلى التحقيق، وكشف لهم تفاصيل القضية بالكامل. قالوا له لكن كذلك إعدام مرة ثانية، ما له داعي نعدمك مرتين، مرة واحدة كافية. اعدموه قبل شهرين من الآن، يعني في تقريبا أول شهر 10 2020. هذه ما هي قصتي، أنا قصتي مقاربة لها لكن فيها غرابة، شيء يعني ما تقدر تحلل أسباب هذه القضية. في المملكة العربية السعودية وفي عام 2013 في مجرم ينقال له إبراهيم سعودي، هذا كان موعد تنفيذ القصاص فيه في أواخر 2013. خذوه من ضمن 4 أشخاص آخرين محكوم عليهم بالقصاص تعزيرا. شنو القضية اللي كانت عليه هذا إبراهيم؟ إبراهيم هذا كان متهم بقتل شاب سوري ينقال له محمد الشجاع. محمد هذا يعمل في توصيل طلبات المطاعم في منطقة ينقال لها سيهات. فيوم يوم الأيام دخل عليه إبراهيم، وهذا إبراهيم يعني له سوابق في السرقات لكن تطورت العملية معاه، قام يستخدم السلاح والسطل المسلح من الكلام هذا. فدخل على سكن للعمال وكان من بينهم الشاب السوري، حاول إقامة، أطلق عليه الرصاص مرتين ورصاصة أصابت وافد ثاني لكن الشاب السوري توفى على طول. طبعا بعد هالقضية هذه تم إلقاء القبض على إبراهيم وتم محاكمته ونفذوا فيه حكم القصاص، انتهى الموضوع. بعد ما نفذوا حد القصاص فيه تعزيرا طبعا وخلصوا وجو يبشرون الجثة يودونها للطب الشرعي، شوي ولا مدير السجن بلغ النيابة العامة ان في رسالة من زميل الشاب هذا اللي تم تنفيذ فيه القصاص، معطيه وصية قايل له اذا نفذوا فيني القصاص وتأكدت انهم نفذوا فيني طلع الرسالة وسلمها الى مدير السجن، دير بالك تكشف عن هالرسالة قبل لا ينفذون فيني الحكم. قال لا اوكي، قال تكفى وانا تعرف اني بموت وكذا، ارجوك هذه وصيتي لك. فعلا لما سمع السجين زميله ان نفذوا فيه حكم القصاص بلغ مدير السجن وسلم الرسالة. مدير السجن لما قرى الرسالة ولا الرسالة اعتراف عن جريمة سبقت الجريمة اللي قتل فيها السوري. قاتل منه بعد؟ ولا اصلا هذا ابراهيم كذلك في سيهات قبلها بسنة رايح الى مطعم للوجبات السريعة مشهور جدا تعرفونه اللي فيه الشايب. المهم الظاهر كان يبي يسلب الشاب هذا الفلبيني اللي يعمل في المطعم، وقاومه قام واطلق عليه النار وتوفى الفلبيني. لكن قعدوا يدورون طول هالسنوات منو المجرم ما اكتشفوا، تم تقييدها ضد مجهول. ترى مهما كان رجال الأمن في جميع أنحاء العالم يبقون بشر، ما هم ملائكة ولا هم عندهم علم الغيب، لكن لابد أن الجريمة تنكشف. سبحان الله، شوف هذا انعدم وهو الحين في القبر معترف عن جريمة سابقا. لكن الغريب في الموضوع ليش ما اعترف قبل تنفيذ حكم القصاص فيه؟ لأن لو أن اعترف كان تم تأجيل حكم القصاص فيه، يعني أقل شيء سنة لين يفتحون ملف القضية السابقة ويكون فيها تداول في المحكمة وتعرفون طويل، يمكن بعد يأخذ له تنازل من الشاب السوري اللي اقتله أو من هلا، يعني ممكن يفكر قبته. لكن كان تصرفه تصرف غريب لأنه كان يحرص على صديقه إنه ما يكشف هالجريمة اللي ارتكبها واللي كان ضد مجهول اللي هو الفلبيني إلا بعد ما ينفذون في حكم القصاص. يا الله إنك تبعدنا عن القصاص وتبعدنا عن هالبلاوي هذه. احرصوا يا جماعة دائما الجريمة لابد أن تكشف، يعني لا تفكر إذا عندك نزعة بسيطة ترتكب أي جريمة دير بالك، ترى مهما تكون عندك ولا تكون يعني عارف إن ما حد راح يشوفك لابد أنك تطيح في شرع مالك. هذه الرسالة أوجهها حق اللي عنده نزعة إجرامية، دير بالك ترى وراك حكم إعدام وقصاص، وراك مؤبد، وراك سجن، وراك بهذلة وسمعة، وأهلك وأمك وخواتك وأهلك كلهم يبكون عليك. الله يخليكم، حافظوا على أنفسكم وعلى أرواح الناس. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.